يحول الـ ATP cyclic AMP يتحد مع guarda regolatori camiones, a regolatori camiones, al protein finale, y enfoca regolatori camiones del catalete, el catalete que estaba, sempre el fosforo y el protein, ok? Dalla stessa cosa che stai facendo, stai facendo la stessa cosa che stai facendo. Dalla stessa cosa. Ok. Ma vuol dire, ok, ma capisci che per il design, il design ha fatto e covalent modifiche. Covalent modifiche. E adesso, ok, tu sei un po', ma il design che io non mi voglio dire sarà, e sta quando il vuole, sta quando non ha, covalent. Fai, ma fa carbuteri. Questo è tutto il book, ma è il design. Allora, c'è il gruppo di admin, c'è un web mentale, c'è un serin, c'è un friunin, c'è un friunin. Ha trattato anche il design. C'è il design, serin, c'è un reverse book, c'è un friunin, c'è un reverse book, c'è un design, c'è un team, c'è un reverse book, c'è un po' free. Quindi, c'è stato il covid modification, che sarà il covid modification dal post-correlation stat in design. I dati sono stati in design, dove le elle sono stati in design delle guerre e si pensa, lo so. Perché si fa danno, fa il sentimento che mai può fare qualcosa per la cifra, se il fosforo lì sta in lì, se il fosforo lì, o va in design che mai può fare qualcosa, che elle non sta, se il glycogen, senti se le vie finire il grano. Ok? Poi, si dà un command and covalent modification. Qui è il senso di design by control routine. E allora faccio anche l'applicazione da control routine. Si prosegna a me smart design, mi cercano a un livello di design cui posso perdere. Se io sia per control routine. Se io mi metto da lui anche il che è il modulo in scelta, se ne abbiamo tutti gli occhi, che sta modulo da routine, che si può pretendere, ma che è un modulo, da lì modulo, da lì abbiamo il modulation e l'extero risultato. Che si può pretendere, che c'è la routine, abbiamo il modulation e l'extero of the design, la vuoi sapere. Se è un po' di fine, posso dire fine design, che ne esiste, cioè là, ma ne chiede, ma ne chiede, ma ne chiede, ma ne chiede, posso pensare da me se chi si attenta bene per il gol di meno o il gol di meno da avare anche al vostro. Chi ha fatto bene a dire per le nere, io non ci ho per l'esame. Io non ci ho per l'esame. E dimmi te, ho fatto anche la opera, l'ho fatto capire, il canale di fede, di a blood violation. Can see the detector for blood violation be trado in time. Sei, sei factor A, o sei factor 9. Factor 8 is that mean factor 8 next to all and power enzyme? No. No, factor 9 is an enzyme. Factor 9, that's what the rate of coagulation and all Christmas factor, that enzyme. Ugood factor 8 man, factor 8 has a better reason time. And the Ugood ma factor 9 is that a la function factor 10. What can that is factor 5? And factor 5 enzyme? No. And the factor 10 is A and enzyme. Factor 10 vuol dire che veniva nella mia massa del protrombino, factor protrombino. Poi, ottieni nella mia massa del protrombino, l'enzyme nella mia massa del protrombino, con factor 10. Nel mio gusto, factor 5 è che c'è lì una salvo a strappi. Poi, il factor 5, factor 8, a capo un control protein. E non mi cado alla condizione, l'enzyme di maniera. Ok. El faria se senta le regulation, poi activation, o inactivation of dynamism. Activation of dynamism. Dynamism è la stava andare a tenere, perché non è la top tier, o non è che mi tenevo i tien le dynamism. E anche se il dynamism è in digestive enzyme, o il coagulation enzyme. دائما سكريتي دي ناجم يعني مين اللي بيحول الفايبرينوجين الى فايبرين ترامل طب الترامل ده سكريتي ده ترامل لا سكريتي ده ايه برو ترامل فاذا البرو ترامل اذا ان اكتف انزايم بيتحول الى ترامل اكتف انزايم ازاي بقى بيتحول فايبرينوجين اكتفيشن يعني بحث بتاعت بوند معينة في البروترامبل يوم يتحول إلى ترامبل، وده هو القادر على تحويل الفايبرينوجين إلى سايتون. فده بروتيوريتيك اكتيفيتر. ليه ممكن تاني تسميه بروتيوريتيك اكتيفيتر أو زايموجين؟ لأن بختر البيبتايد شين بتاعت الزايموجين. زايموجين ده تسجين انزايم في نفس الوقت وينأكل. أما أكثر بيبتايد بوند معينة يتحول إلى أكتيف انزايم. أوكي؟ نفس الشيء بالنسبة لسام دايجستيف انزايم. خدناهم كلهم في الأول. ها؟ زي مين؟ زي البيبتيروجين inactive، بشيل حتى من البيبتايد شين يتحول الى بيبتين اكتيف. البيبتيروجين inactive بشيل حتى من البيبتايد شين يتحول الى بيبتين اكتيف. طب ليه يا ترى بشيل حتى من البيبتايد شين؟ كانت عامله ايه الحته دي؟ كانت مغطيه على اكتيف سايت. الكلام ده قلناه لما اتكلمنا عن الزايموجين في بدايه الكلام عن الانزيم. طيب يبقى في تاني اربع طرق لتغيير نشاط الانزيم. يا اما الستريك موديفاير، ومن انتاج بنسميه موديفاير لانه بيعملوا حاجتين اكتيفيتورز واكتيفيتورز. طيب وبيرنت موديفيكيشن بعمل ايه؟ بضيف فوسفيت على الانزيم على الهيدروكسي جروب بحكم الانترلينكينج، يا اما ازود او اقلل نشاط الانزيم حسب مين هو. باي كنترول بروتين، سيرتن بروتين اكتيفيت سيرتن انزيم زي فاكتور 5 وفاكتور 8 نور بلاس فايبريشن وزي الثرموبيولين، واخيرا باي بروسبيليتيز activation of zymogen. خلاص؟ طيب يبقى كده خلصنا طريقة ثانية لـ regulation of enzyme action اللي هو by changing enzyme activity. الطريقة الثالثة والأخيرة by compartmentation أو compartmentalization. يعني إيه compartmentation؟ يعني نحط الإنزيم في different compartments أو in one compartment. زي مثال هناخد بعد كده مثلا إن الإنزيم اللي بتدي فاتي أسيد كلها موجودة in one peptide chain. أنا عاوز 7 انزيم كلهم in one peptide chain. إيه فايدة كده يا ترى؟ إن البرودكت بتاع أول رياكشن يلاقي الإنزيم التاني جنبه على طول يعمل ثاني رياكشن. ها؟ وناتج ثاني رياكشن جنبه على طول الإنزيم نمرة 3 يعمل الرياكشن نمرة 3. يبقى إحنا جمعت الإنزيمز مع بعض عشان أسرع من عملية نشاط هذه الإنزيم. لأن البرودكت بتاع الثاني رياكشن والإيدا تبسيط رياكشن سوفور لغاية ما خلص رياكشن سايكل. ده نوع من الكومبارتمنتيشن، جمعت الانزيم ان وان يونت. ها؟ في طريقة ثانية برضه من الكومبارتمنتيشن تساعدني على تنظيم عمل الانزيم ده، زي عملية بناء الفاتي اسيد بتتم في السيتوسول. الحين عملية تكثير الفاتي اسيد بتتم في الميتوكوندريا، فأنا بفصل هنا بين العمليتين. ها؟ ليه؟ عشان ما يحصلش اختلاط بين الاثنين. دي برضه عملية كومبارتمنتيشن. حطينا البناء الفاتي اسيد في كومبارتمنت اللي هي السيتوبلازم، وحطينا تكسير الفاتي اسيد في انذر كومبارتمنت اللي هي الميتوكوندريا. فانا عندي مثالين على الكومبارتمنتيشن. ثاني طريقة سيرتون بفصل مجموعات الانزيم اللي بتقوم بعمليات مضادة لبعضها. لان طبعا تكسير الفاتي اسيد عكسها بناء. ها؟ ما خليش الاثنين في مكان واحد. احيانا الاثنين في مكان واحد احيانا. انما دي طريقة أحسن لما أفصلهم عن بعض. هناخد بعد كده إن تكسير الجلوكوز وبنائه بيحصلوا في السيتوبلازم. هما الاثنين في السيتوسول، تكسير والبناء. فبقول مش دايما بنفصل العملية دي. إنما من الأفضل طبعا نفصل عملية البناء في مكان والتكسير في بناء آخر. في مكان آخر، وده أقول بيساعدني على تنظيم العمل. يبقى كده خلصنا الكلام عن الريجوليشن أو انزايم أكشن. تنظيم عمل الانزيم، فودي عملية مهمة جدا ومفتوحة علينا كتير بعد كده في الميتابوليزم. أثناء الكلام عن الميتابوليزم هنلاقي من أهم الحاجات اللي لازم ندرسها تنظيم الباثويز المختلفة. وأنتوا أوريدي عملتوا طبعا الستيك سايكل وعرفتوا إزاي نعمل لها ريجوليشن. مين الريجوليتور بتاعها؟ أما ندرسها تاني إن شاء الله هنرجع نروح عليها. بعد كده هنتكلم عن الكلاسيفيكيشن اوف انزايم. احنا بنقسم الانزايم الى ست مجموعات رئيسيه. ايه دور الاكتيف، ودول اللي هنطول فيهم شويه. ليه؟ لان العمل بتاعهم ريليتد جدا لاول سبجكت هناخده بعد كده اللي هي عمليه الريسبيراتوري تشين. اوكي، فاحنا هنتك شويه على موضوع الهيدروداكتيزس لما الماشين هنمر عليهم بسرعه قوي، وكل دول هيفوتوا علينا في الميتابوليزم بعدين، انما دي مجرد مقدمه ليهم فقط، يعني فكره عامه. بقول تاني بنقسم الانزايم الى 6 مجموعات حسب ايه؟ تاني حسب عمل الانزايم. المجموعه الاولى بنسميهم اوكسيدروداكتيزس، ليه؟ ريكاتايز اوكسيديشن ريدكشن رياكشن. اوكسيديشن ريدكشن رياكشن. طب وليه بنسميهم اوكسيديشن ريدكشن رياكشن؟ لان اي عمليه اوكسيديشن يبقى لازم معاها فيتامين. في حاجه هيحصل لها اوكسيديشن وفي نفس الوقت لازم في حاجه ثانيه يحصل لها ريدكشن. على سبيل المثال ابسط مثال، اما الهيدروجين يتحد مع الاكسجين ويعملوا ميه. يبقى الهيدروجين حصل له ايه؟ اوكسيديشن، والاكسجين حصل له ريدكشن. فعشان كده بقول تاني بنسميهم اوكسيدو ريدكتيف. المجموعه الثانيه بنسميهم ترانسبريز. من اسمهم نتوقع يعملوا ايه بقى؟ ينقلوا ايه؟ كيميكال from one compound to another، لازم من مركب الى مركب اخر. اوكي؟ لازم من مركب الى مركب اخر. From one compound to another compound، دول الترانسبريز. المجموعه الثالثه اسمها هايدروليز. من اسمهم نتوقع انهم بيعملوا هيدروليز. طب نفتكر بس يعني ايه هيدروليز؟ هيدروليز يعني ايه؟ بريك داون باي ذا اديشن اوف وود. لازم الشرطين، لازم في بريك داون ولازم اديشن اوف وود. بمعنى لو اضفنا ميه من غير ما نعمل بريك داون، بوم نضيف ميه على الفحم. وخدت الكلام ده في السيتنج اسيد سايكل كده ولا ايه؟ كان في مرات في انزام يعمل كده في السيتنج اسيد سايكل. ايوه في البيوماريز والاكوليتيز كده. البيوماريز بيعمل ايه؟ بيضيف ميه على البيوماريك اسيد يحوله الى ايه؟ الى مالك اسيد. هل هنا قدر؟ ما قدرش. فاضاف ميه وبس. هل ده اعتبره هيدروليز؟ نو، لانه ما قدرش. اوكي؟ طيب لو فتحت من غير اضافه ميه، ممكن اجيب مركب اكثر من نصين من غير ما اضيف ميه. هل ده يعتبر برضه هيدروليز؟ نو. عشان يبقى هيدروليز لازم يكسب ولازم يضيف ميه في نفسه. لازم يجيب ميه ويكسب دور الهيدروليز. المجموعه الرابعه اسمها لايز. كلمه لايز جاي من لايز مش كده؟ لايز يعني ايه؟ يعني تكثير. فاللايز ده بيكسب. اللايز بيكسب. هل يا ترى لو قلت اللايز بيكسب وسكيت بيكسب؟ ما انا لسه قايل اكيد في واحد تاني بيكسب مش كده ولا ايه؟ الهيدروليز. يبقى لازم اقول ان اللايز بيكسب من غير ايه؟ من غير ميه. لانه لو اضاف ميه وهو بيكسب اصبح مجموعه ثانيه. اصبح هيدروليز. مش كده؟ فاذا من ضمن التعريف لازم اقول اللايز بيكسب without the addition of water without ايه كمان؟ oxidation or reduction. لان احيانا انا بكسر بالاوكسيديشن واحيانا بكسر باي ريدكشن. ها؟ طب لو كسرت باي اوكسيديشن اصبح ايه؟ اوكسيدو ريدكتيز. لو كسرت باي ريدكشن برضه اصبح اوكسيدو ريدكتيز. يبقى في تعريف اللايز ان هو بيكسر it breaks substrate without hydrolysis oxidation or reduction. لازم ثلاث شروط. اوكي، المجموعه الخامسه اسمهم ايسومريز. ايسومريز يعني ايه؟ يعني بيحول ايسومر الى ايسومر. انا عندي ايسومر احول الايسومر اخر، يعني زي ما احول مثلا جلوكوز لفركتوز يبقى ده اسمه ايسومريز. اوكي، وهناخد مثال على هذا في انزيم في الجلايكوليسيس بنسميه اكسوز فوسفيت ايسومريز او جلوكوز فوسفيت ايسومريز. ده بيحول جلوكوز اكسوفيت انتو فركتوز اكسوفيت. وفي امثله كثيره طبعا كثيره عن الايسومريز. المهم دول بيحولوا ايسومر الى المجموعة الأخيرة اسمهم لايجيز. كلمة لايجيز يعني إيه؟ جاية من لايجيشن. يعني إيه لايجيشن؟ يعني ربط. يعني هربط حاجتين ببعض. اللايجيز بيربط تو كومباوند مع بعض. الله سماه اللايجيز عادة ريفرسبل. ها؟ وعادة يربط أو يفك. ما دام الريفرسبل ريفرسبل. زي الهيومانيز اللي إحنا لسه قايلينه اللي هو سيتيك أند فايت بيعمل إيه؟ بيضيف مية على الهيومانيك أسيد ويطلع لي مالك اسيد مش كده؟ طيب اما اضاف ميه ده اضاف. طب لو المالك اسيد ممكن نفكه الى ميه في مالك؟ ايوه رياكشن ريفرسبل مش كده؟ طب يا ترى ده يعتبر الجيل لو اضاف مية على النيوماريك اسيد وعمل مالك اسيد هل يعتبر كده لاجيل؟ لا. ايه يا ترى؟ ما اللاجيل ده بيشبه حاجتين في بعض وده شبه فعلا. لازم نحط شرط بعد اللاجيل. لازم يشبه حاجتين وفي نفس الوقت لازم يكسر هاي انرجي بوند ان اي تي بي اور ان سيميلر كومباوند. ضروري. ده شرط اللاجيل مش مجرد يجيب حاجتين على بعض. والا يبقى عامل زي اللاجيل. لازم يشبه حاجتين في بعض وفي نفس الوقت يستعمل high energy bond in ATP or a similar compound. لازم يفكر الـ ATP أو حاجة مماثلة زي الـ GTP زي الـ UTP whatever في نفس الوقت. هذه اللايجين. بعد كده بصفة عامة الحقيقة مع اللي جاي كتير في الموضوع ده احنا بنبني الانزايم الأرقام. في حاجة اسمها انزايم كلاسيفيكيشن. انزايم كلاسيفيكيشن بتدي للانزايم عدد كل انزيم له رقم معين. الرقم بتاعي مكون من اربع اجزاء. اول جزء يمثل المجموعه الرئيسيه. يعني لو الانزيم بتاعي اكسيدو ريدكتيز يبقى اول رقم يكون ايه؟ يكون واحد. لو الانزيم بتاعي ترانسبريز يبقى اول رقم نمره اثنين. لو الانزيم بتاعي هيدروليز يبقى اول رقم في هذا الانزيم اللي هو الانزيم كلاسيفيكيشن اي سي يبقى ثلاثه. انتو لو ايزومريز يبقى خمسه. اوكي؟ وبعدين يبدا الميجر كلاس. السكند ديجيت ثاني رقم يمثل السب كلاس. ثالث رقم السب كلاس ورابع واخر رقم يمثل الانزيم نفسه. فكل انزيم دايما بقول بنديله عدد معين والعدد ده مكون من اربع اجزاء. الجزء الاول يمثل ميجر كلاس والثاني السب كلاس والثالث السب كلاس والاخير يمثل الانزيم نفسه. انا بقول الكلام ده ليه بقى؟ لان جاي بعضه وهو بيقرا في اي كتاب يلاقي ان الانزيم الفلاني له رقم معين. ايه هو الرقم؟ واقول ده اساس الرقم اللي بنسميه انزيم كلاسيفيكيشن. بعد كده هنتكلم عن اول مجموعه قلت دي او اكثر حاجه بنسك عليها بقول لانها ريليتد بعد كده للدراسه بتاعتنا الى حد كبير اللي هو الاوكسيدو ريلاكتيز. وهنلاقي ان كلام كتير من اللي هنقوله مر عليكم في الكلام عن الالكترون ترانسبورت شين. اوكي؟ قبل ما نتكلم عن الهيدروداكتيزس لازم نعرف يعني ايه اوكسيديشن. كتير منكم ليه في كلمه اوكسيديشن ما معناها؟ لا معنى يا ترى كلمه اوكسيديشن؟ طبعا اول ما يحصل في بالنا كمعنى الاوكسيديشن هو ايه؟ هو اوكسيديشن هو ايه؟ اوكسيديشن عايزين نتكلم عن اوكسيديشن. زي ما قلنا لما اجيب هيدروجين واضيف عليه اوكسجين واطلع ميه يبقى انا عملت ايه للهيدروجين؟ ايوه فعلا اضافه اوكسجين على المركب تبقى اسمها اوكسجين. بس يا ترى هل الاوكسيديشن لا تشمل غير اضافه الاوكسجين؟ لا تشمل حاجه ثانيه كتير. زي ايه مثلا؟ زي ريموفال اوف هيدروجين ادي نمره اثنين. لو شلت هيدروجين من ماده يبقى الماده دي عملت لها اوكسيديشن. طيب ايه مثال على ذلك؟ مثال على ذلك هنحط كده لو عندي فاكتريك اسيد وشلنا منه هيدروجين هيتحول الى فيوميك اسيد. طبعا الكلام اللي احنا خدناه في الفيتريك اسيد سايكل بالفاكتينيتي هيدروجينين. فاكتينيتي هيدروجين بيشيل التو هيدروجين دول واحده من تي اتش 2 دي واحده من تي اتش 2 دي. التو هيدروجين دول يروحوا فين يا ترى؟ يروحوا على الاف اي دي اللي هو الكاريا بتاع فاكتينيتي هيدروجين ويبقى في هنا تي اتش تي اتش اوفر دبل بوند ويتحول الى فيوميك اسيد. ادي التعريف الثاني للاوكسيديشن ريموفر اوف هيدروجين. ما ننساش ان عادة الهيدروجين ده فاينالي بيروح لمين؟ للاكسجين والموتر. بيروح عن طريق طبعا الايه؟ الالكترون ترانسبورتشن. انما حتى لو ما راحش للاكسجين والموتر مجرد ريموفر اوف هيدروجين يعتبر اوكسيديشن. اوكي. التعريف الثالث للاوكسيديشن انكريز ان ذا بوزيتيف فالنس زيادة التكافؤ الموجب. يعني لو عندي ايرون و ان ذا فيرس ستيت اللي هو 2 بلس عليه 2 بوزيتيف تحول الى ايرن 3 بلس يعني عليه 3 بوزيتيف يبقى الايرن ده حصل له ايه؟ حصل له اوكسيديشن. هنا ازاي حصل اوكسيديشن؟ باي ريموفر اوف الكترون. وفي الواقع التعريف النهائي بقى بالنسبه لنا للاوكسيديشن هو ريموفر اوف الكترون. طبعا ده واضح جدا في تحويل الايرن من الفيرس للفيرستيت. احنا شلنا من هنا الكترون وبالتالي البوزيتيف شارج زادت واحد وبالتالي اصبح 3 بلس. اوكي؟ طب فين بقى ريموفر اوف الكترون في حاله حاجة الأكسجين مع الهيدروجين. أيوة. في إلكترون من الهيدروجين راح ناحية الأكسجين عشان كده الهيدروجين حصل له أكسيديشن وفي نفس الوقت الأكسجين حصل له إيه قلنا؟ ريأكشن. طيب فين بقى الكلام ده بالنسبة لتحويل الساكسينيك أسيد إلى نيوميريك أسيد؟ إحنا شلنا 2 هيدروجين أتوم. طيب كل هيدروجين أتوم من دول كانت مشاركة في إلكترون مع مين؟ مع الكربونة اللي شاركة فيها. موضوع هيدروجين دول كانوا فين؟ كانوا في الكربونة دي ودي مش كده؟ ومشلناهم فبقاش فيه. شلنا 2 هيدروجين. كل هيدروجين من دول كانت مشاركة مع الكربونة دي بإلكترون مش كده؟ طيب وايه الدليل ان احنا شلنا الكترون من الساكسينيك اسيد؟ ان اتكون الدبل بوند بين التو كاربون اضطروا يشاركوا مع بعض الدبل بوند. ها؟ كانت الاول كل واحده منهم مشاركه مع مين؟ مع الهيدروجين في الكترون. لما شلنا الالكترون ده منها اضطرت تشارك مع زميلتها وعملت معاها دبل بوند. فوجود الدبل بوند دي معناها في مشاركه في الالكترونات، معناها في الكترونات نقصت. نقصت منين؟ راحت للهيدروجين اتوم اللي احنا شلناه. إذا في جميع هذه الأحوال حصل أوكسيديشن باي ريموفال أوف إلكترون. دي بس التعريف النهائي للأوكسيديشن. ريموفال أوف إلكترون. طب والريدكشن يبقى عكس هذا الكلام. يعني إذا في النهاية برضه الريدكشن عبارة عن إيه؟ أديشن إلكترون. إضافة الإلكترونات. يعني لو عندي أيرون إن ذا فيرست ستيت وأضفت له إلكترون وأصبح أيرون إن ذا فيرست ستيت 2 بلس يبقى أنا عندي للأيرون ريدكشن. أوكي؟ لو جبت مركب وحطيت له هيدروجين يبقى عملت له ريدكشن، وهنا برضه اضفت له الكترونات وعشان كده بقول الدبل بوند اللي كانت هنا راحت. ها؟ لو جبت ميه وشلت اوكسجين من الهيدروجين يبقى عملت له ريدكشن. اذا تعريف الريدكشن عكس تعريف الاوكسيديشن. الاوكسيديشن ثاني ريموفال اوف الكترون وريدكشن اديشن اوف الكترون. اوكي؟ طيب بصفة عامة مجموعة الأوكسيدوريدكتيجز اللي هي الإنزيمز اللي بتقوم بالأوكسيديشن ريدكشن رياكشن في جسمنا بتعمل بطريقتين، يا إما أديشن أوف أوكسجين يا إما ريموفر أوف هيدروجين أور إلكترون. اللي يشتغل باي أديشن أوف أوكسجين نسميهم إيه؟ أوكسيجينيتد. أوكسيجينيتد. طب واللي يشتغلوا باي ريموفر أوف هيدروجين أور إلكترون بنديهم أسماء حسب بيعملوا إيه. ممكن اسميهم دي هيدروجينيز، ممكن اسميهم هيدرو بيروكسيديز، ممكن اسميهم اوكسيديز. هنشوف دلوقتي ايه تاني. مبدئيا اللي بيشتغل باي اديشن اوف اوكسجين هنسميه ايه؟ اوكسجينيز. وفي نوعين من الاوكسجينيز، باي اوكسجينيز ومونو اوكسجينيز. تفتكروا ايه الفرق بينهم؟ المونو اوكسجينيز دي في اوكسجينيه واحده، والداي اوكسجينيز اللي في اثنين. هل خدنا يا ترى زمان امثله؟ ايوه خدنا السنه اللي فاتت انزيم بيكسر الكاروتينويد من الوزن. ها؟ الكاروتينويد فاكسين عباره عن 4 هيدروجين يونت، 2 يمين و2 شمال وشابكين في الوسط مع بعض الدبل بوند، وبعدين في هنا بيتا ايرون رينج وهنا بيتا ايرون رينج، يبقى ده بيتا كاروتين. الكاروتينيد بيعمل ايه؟ بيكسر البيتا كاروتين من الوسط عند الدبل بوند اللي في الوسط ويضيف اكسجين الناحيه دي واكسجين الناحيه دي، يبقى ضاف كام اكسجين؟ 2، وطلع ريتينال اللي هو فيتامين دي اللي في الناحيه دي وريتينال الناحيه دي. اوكي؟ يبقى هنا ضفنا 2 اكسجين يبقى نسميه داي اكسجين. هناخد بعدين التريبتوفان ميتابوليت ان في انزيم مخصوص بيكسر الرينج بتاعت التريبتوفان بنسميه تريبتوفان كيروليز او تريبتوفان داي اكسجين. طيب ادي داي اكسجين، نروح بقى مونو اكسجين. مونو اكسجين بقى يضيف واحدة اكسجين بس. يضيف اونلي 1 اوكسجين، طبعا احنا هناخد اسئله كتير بعدين ان شاء الله. طب الاوكسجين اللي بيضيفها دي بيضيفها دايما على تي اتش. دايما بيضيفها على ايه؟ على تي اتش، تقوم تتحول لايه؟ الى تي او اتش. خد بالك تاني هعيد الجمله دي. بقول تاني المونو اوكسجينيز بيضيف واحده اوكسجين بس على تي اتش في السبستريت. طب الـ O دي لما تضاف على الـ H تتحولها إلى إيه؟ إلى COH. إذا الإنزيم ده في النهاية حول السبستريت إلى مركب يحتوي على إيه؟ على OH، على هيدروكسيل جروب. ها؟ عشان كده بنسميه إيه؟ أولا بنسميه مونو أوكسجينيز لأن ضاف أكسجين. هنا ممكن نسميه كمان هيدروكسيليز. ليه هنسميه هيدروكسيليز؟ هيدروكسيليز لأنه أدخل هيدروكسيل جروب. متحوله الى اويل. طب والاكسجين الثانيه من الفات دايما عندنا اكسجين مولكيول. طب الاكسجين الثانيه تروح فين؟ لازم تلاقي لها سكه. في معظم الاحيان وليس في كل الاحيان الاكسجين الثانيه دي بتدور على هيدروجين وتعمل معاه ووتر. اوكي؟ والهيدروجين عاده بي من الناس بي اتش. اوكي؟ ده البي اتش ده هيدروجين كارير زي ما احنا عارفين، هو اللي عاده بيدي هيدروجين الاكسجين الثانيه ويعمل ووتر. والكلام ده طبعا هيبان بعدين ان شاء الله. ايه مثال يا ترى؟ على هيدروكسيليز او على مونو اوكسجينيز ده انزيم بيتحول من الالامين لهيروكسين. فاكرين الفن الالامين ده واحد من الايه؟ من الامينو اسيد، كان وان اوف اسينشال امينو اسيد. ها؟ ممكن في جسمنا يتحول الى تايروسين، ايه الفرق بين الاثنين؟ ان التايروسين في او اتش كده بارابوليت في الرنج بتاعه او اتش. الاو اتش دي جت منين بقى؟ انا ضغطه اصلي من الاول الرنج فيها من تحت في اتش. انا هضيف عليها او تتحول الى سي او اتش. وبالتالي يبقى في هيدروكسيل جروب في البارابوليشن ويتحول الفينيل الانين الى هيدروجين. اوكي؟ والعدد من السكند السكند اوكسي بتاع الاوكسي مولكيول يروح لاثنين هيدروجين اتوم اللي يعمل ميه، واقول التو هيدروجين اتوم دول يجوا منين؟ ده بي اتش عاده، او احيانا في حاجه اسمها تترا هيدرو بايوستيرل واختصارها بي اتش 4. يعني التفاصيل دلوقتي ما يلزمش، هنعرف الكلام ده بعدين ان شاء الله. اوكي. ننتقل إلى مجموعة ثانية اللي هي أوكسيديزن. الأوكسيديزن بيعملوا إيه يا ترى؟ الأوكسيديزن بيشيلوا هايدروجين من السبستريت، أوكي؟ على كارير خاص بيهم، وبعدين ينقلوا هذا الهايدروجين للأكسجين عشان يعملوا مية أو هايدروجين بيروكسيد. يبقى في كام نوع من الأوكسيديزن؟ نوعين، نوع بيعمل مية، نوع بيعمل هايدروجين بيروكسيد. إنما في النوعين في حاجة مشتركة إن هم بيعملوا إيه؟ يشيل هيدروجين سبستريت على كارير وبعدين يشيل الاكسجين، يا يعمل ميه يا يعمل هيدروجين اوكسيد حسب نوع الاوكسيديز. خدوا بالك، يبقى ايه الفرق بقى بين الاوكسيديز والاوكسجينيز؟ الاثنين قريبين من بعض ما تلخبطوش بينهم. ها؟ ايه الفرق بين الاوكسيديز والاوكسجينيز؟ الاوكسجينيز بيعمل ايه؟ بيضيف اكسجين على السبستريت. يا واحده يا اثنين، مونو او هيدروجين. انما الاوكسيديز بيعمل ايه؟ بيضيف اكسجين على السبستريت؟ نو. يشيل هيدروجين سبستريت ما بيضيفش عليه اكسجين. يعمل ايه بالهيدروجين؟ يشيله على الكارير بتاعه، وبعدين يروح فين؟ يروح بعد كده للاكسجين، وعشان كده بنسميه اوكسيديز، يا يعمل ميه يا يعمل هيدروجين بيروكسيد. اوكي؟ ايه يا ترى مثال على اوكسيديز بيعمل ميه؟ مثال خدتوه انتوا في الالكترون ترانسبورت شين. مين اخر ممبر في الالكترون ترانسبورت شين؟ سيتوكروم اوكسيديز. سيتوكروم اوكسيديز كان بيعمل ايه يا ترى؟ سيتوكروم اوكسيديز كان بيعمل اوكسيديشن للسيتوكروم سي. سيتوكروم سي ده هو ما قبل الاخير في الالكترون ترانسبورت شين. سيتوكروم سي واحد من السيتوكروم. عموما كل السيتوكروم انكلودنج سيتوكروم اوكسيديز ايه النيتشر بتاعهم؟ حتى السنه اللي فاتت زي ار هيموبروتين، يعني يحتوى على ايه؟ على هيم. فاكرين ايه هو الهيم ولا نسيتوه؟ ها؟ مع الأسف كتير منكم افتكروا الهيم هو الحديد، نو، الهيم يحتوي على حديد بس مش هو الحديد. ها؟ أمال عبارة عن حديد وإيه؟ بورفرين رينج حواليه، بروتو بورفرين رينج. أنا عندي بروتو بورفرين رينج ونصها حديد، ها دي 60. دي 60. ده اللي كان موجود فين الهيم ده؟ في الهيموجلوبين، مايوجلوبين، في السيتوكروم، في الكاتاليز، في الكاروكسيديز، ها؟ في النيتريك أوكسايد سنتيز، كل دول كل دول فيهم هيم في ار هيم وبروتين. وفيهم ايرون طبعا لان الهيم يحتوي على ايرون. الهيم لا يساوي ايرون ولكن يحتوي على ايرون. كويس خالص. السيتوكروم اوكسيديز بيعمل ايه؟ بيأكسد سيتوكروم سي. يبقى سيتوكروم سي كان الايرون بتاعه في الفيرر ستيت هناخد منه الكترون فتحول الايرون بتاعه الى فيرر ستيت. يبقى الاكسد سيتوكروم سي حصل له ايه؟ اوكسيديشن. لان انا عملت له ايه؟ شلت منه الكترون، هو ده تعريف الاوكسيديشن، مش كده؟ انا شلت الكترون من الايرون بتاع السيتوكروم سي، يبقى السيتوكروم سي حصل له اوكسيديشن. وتحول الايرون بتاعه من الفرق الى الفرق سي. لان شلت الكترون نيجاتيف اصبح البوزيتيف بتاعه بدل ما كان اثنين اصبح ثلاثه. من شلت البوزيتيف اثنين يبقى اسمه فرق ستيت، فبالتالي الايرون بتاعه خد الكترون كان هو في الفرق ستيت اصبح في الفرق. يبقى دي عمليه تبادل بين الطرفين دول. خدوا بالكم ده نفس الكلام اللي هنقوله بعد كده في الالكترون ترانسبورت تشين، عشان كده انا بقوله هنا بتفصيل شويه. مش لان هو في حد ذاته مهم، ده من انه هو جزء من الالكترون ترانسبورت تشين اللي هي طبعا فيري امبورتنت. هنا بقول ثاني الفايتوكروم اوكسيد يحتوي على ايرون. فالفايتوكروم اوكسيد ما ننساش له اسم ثاني اسمه سايتوكروم AA3، لانه عباره عن اثنين سايتوكرومز مع بعض. فثاني سايتوكروم AA3 هو السايتوكروم اوكسيد. الانتاج هو اخر ممبر في الايه؟ في الالكترون ترانسبورت تشين. اوكي؟ ده شغلته ايه؟ ياكسد السيتوكروم اللي قبليه. بياكسده ازاي؟ باي ريموفال اوف الكترون. هو كسب الالكترون بقى اير بتاعه اندفرنت ستيت. اوكي؟ والسيتوكروم تي اتاكسد. طيب عشان كده برضه السيتوكروم اوكسيديز ساعات نسميه سيتوكروم تي اوكسيديز. الاثنين صح. لان هو بياكسد مين؟ سيتوكروم تي. يبقى ممكن اسميه سيتوكروم اوكسيديز واسكت، صح؟ ممكن اسميه سيتوكروم سي اوكسيديز، الاثنين صح. طيب وبعدين يعمل ايه بقى؟ الايرن بتاعه في الفيرنت ستيت هاخد منه الكترون واديه للاكسجين. اوكي؟ يبقى الايرن يرجع زي ما كان فرق خلاص اتاكسد ثاني. طيب والالكترون لما راح للاكسجين، الاكسجين ده بالالكترون اللي خده مع هيدروجين ايون كملوا لي ميه. الهيدروجين ايونز جيت منين؟ هنعرفها بقى بعدين لما نعرف الالكترون ترانسبورت تشين. دول ريليز من الالكترون ترانسبورت تشين، رجعوا لي هنا تاني مع الاكسجين مع الالكترون بتاع السيتوكروم اوكسيديز كلهم مع بعض عملوا ميه. ما ننساش السيتوكروم اوكسيديز في ايه كمان غير الهيم؟ في كفر، ما ننساش. ها؟ هو الوحيد في الالكترون ترانسبورت تشين اللي فيه كفر. اوكي؟ بقية الممبرز والالكترون ترانسبورت كل السيتوكروم ما فيهاش كفر ما عدا السيتوكروم. فنسجل طبعا هنعيدها تاني اما ناخد الالكترون ترانسبورت تشين اللي هي حاجه مهمه جدا جدا جدا. ليه يا ترى الالكترون ترانسبورت تشين مهمه جدا جدا جدا؟ لانها المصدر الرئيسي للاي تي بي. المصدر الرئيسي للاي تي بي هو الالكترون ترانسبورت تشين. فعشان كده بنهتم بيها قوي. فانا قلت ايه على السيتوكروم اوكسيديز تاني؟ انه يحتوي على اثنين سيتوكروم A و A3 ده حاجه. قلنا كمان ان في كفر بالاضافه، في كمان كفر بالاضافه. قلنا بنسميه سيتوكروم اوكسيديز او ممكن كمان نسميه ايه؟ سيتوكروم تي اوكسيديز لانه بياكسد سيتوكروم تي. اوكي. وبيعمل ايه قلنا في الميه؟ في الاخر بيعمل ميه. قول ده اذا مثال على اوكسيديز فورمينج ووتر. في بقى مجموعة أوكسيديز ما تعملش مية بتعمل هيدروجين بيروكسيد بدل المية. زي إيه؟ أبسط مثال ألدهايد أوكسيديز. خدوا بالكم الألدهايد جروب عشان أكسدها لازم أضيف لها مية. فمية بتاعت ألدهايد جروب وأشيل هيدروجين، مين اللي هيشيلوا الـ FAD بتاع ألدهايد أوكسيديز؟ الألدهايد جروب تتحول إلى كربوكسيل جروب. والـ FAD يشيل الهيدروجين، بعد كده الـ FAD بيودي الهيدروجين لمين؟ للأكسجين ويعمل هيدروجين بيروكسيد. اذا فهو اوكسيديز. واضح من المثالين دول ان الاوكسيديز بياخد هيدروجين او الكترون من السابق ويجي للاكسجين يعمل لي ايه؟ يا اما يعمل ميه يا اما يعمل هيدروجين بيروكسيد. هل ده المثال الوحيد للاوكسيديز فورمينج هيدروجين بيروكسيد؟ لا، في كمان الدي امينو اسيد اوكسيديز والال امينو اسيد اوكسيديز والزانس اوكسيديز. في امثله كثيره على اوكسيديز فورمينج هيدروجين بيروكسيد. Oxidase is forming hydrogen peroxide. Okay? هنا معنى هنا دي مثال واحد. طيب يبقى لغايه دلوقتي قلنا مونو اوكسجينيز وباي اوكسجينيز واوكسيديز. وقلنا تاني لازم ما نلخبطش بين الاوكسيديز والاوكسيجينيز. تعيد تاني الاوكسجينيز بيضيف اكسجين، الاوكسيديز بيشيل هيدروجين. هناخد مثال اخر على انزيم برضه بيشيل هيدروجين بس مش هنسميها اوكسيديز ولا هنسميها ايه المره دي؟ هنسميها دي هيدروجيني. فيا ترى ايه الفرق بين الاوكسيديز والدي هيدروجيني؟ لما تتم يشيلوا هيدروجين ها؟ ايه الفرق بينهم؟ الاوكسيديز ايه مصير الهيدروجين؟ يروح للاكسجين فور ووتر اور هيدروجين بيروكسيد. امال هنا يحصل الهيدروجين؟ لا، يروح لكارير اخر او لسبستريت اخر. ادي الفرق بين الأكسيدين والدي هيدروجيني. ها؟ أجي التفصيل بتاعي أهو، هشيل منه هيدروجين، هيتشال على الكارير الخاص بالدي هيدروجيني، فالكارير بتاعي يتحول إلى ريديوس كارير. أوكي؟ وبعدين التفصيل طبعا يتحول لأكسيدايزر 3، حصل له أكسيديشن باي ريموفر أوف هيدروجين، والكارير حصل له ريدكشن باي أديشن أوف هيدروجين بالدي هيدروجيني. وبعدين إيه مصير الهيدروجين ده؟ هيروح لكارير اخر. اوكي، كارير نمره 2 اصبح ريديوس كارير. طبعا الكارير الاخر ده يخص انزيم اخر، يخص انزيم اخر. اوكي، وبالتالي الانزيم الاول اسمه دي هيدروجينيز. ليه؟ لان الهيدروجين اللي كانوا على الكارير بتاعه راح لكارير اخر، او ممكن بدل ما يروح لكارير اخر يروح لسبستريت اخر ويعمل له ريدكشن. اوكي، ادي دي هيدروجينيز، وده الفرق بينه وبين الاكسجين. لو هنا يعني بدل كارير 2 حطينا اكسجين، كان بقى الانزيم الاولاني ده اسمه اوكسيدين. لما حس ان ده هيدروجين كارير، انا هقل الكارير طبعا غير الكارير الاول اللي هو خاص بالدي هيدروجينيز، وبالتالي الانزيم يسميه دي هيدروجينيز. اوكي؟ طيب لو الكارير نمرة 2 ده سوري الكارير نمرة 1 ادى الهيدروجين بتاعه لسبستريت، يبقى الانزيم نمرة 2 نسميه ايه؟ نسميه ريدكتيز. يبقى ريدكتيز عكس الدياجنوزيس. الدياجنوزيس بيشيل هيدروجين، ريدكتيز بيعمل ايه؟ بيضيف هيدروجين. ادي الفرق بين الاثنين. نمرة 2 في الاخر حاجة واحدة. اوكي؟ حسب اتجاه التفاعل. طب يا ترى النمرة عندي تفاعل عكس. خلاص؟ في اتجاه ما بضيف هيدروجين وفي الاتجاه الاخر بشيل هيدروجين. يا ترى اسمي الانزيم ريدكتيز ولا دي هيدروجينيز؟ طالما التفاعل عكسي وعاده ممكن يمشي كده او كده بنسميه دي هيدروجين. لما هو في اتجاه ما دي هيدروجينيز بنشيل، وفي اتجاه الاخر ريدكتيز بنضيف هيدروجين. في الحاله دي بنسميه بنفضل اسم دي هيدروجين. اوكي؟ امتى يا ترى نفضل اسم ريدكتيز؟ لو كان الرياكشن عاده في اتجاه الريدكشن. في الحاله دي بيسمى ريدكتيز، او الاتجاه العادي للتفاعل هو في اتجاه الريدكشن، وده برضه هيبان اثناء الكلام عن الميتابوليزم. بس لازم نعرف ان الريدكتيز ما هو الا ايه؟ عكس الدي هيدروجينيز. دي هيدروجينيز بيشيل هيدروجين، الريدكتيز بيضيف هيدروجين، بيعمل الهيدروجين. مجموعه خامسه من الاكسيد الريدكتيز اسمها هايدرو بيروكسيديز. هايدرو بيروكسيديز دول بيعملوا ايه يا ترى من اسمهم؟ افتكروا كلمه هايدرو بيروكسيديز جايه من ايه؟ جاية من هيدروجين بيروكسيد، مش كده ولا ايه؟ جاية من هيدروجين بيروكسيد. طيب يا ترى الهيدرو بيروكسيد بيعملوا ايه؟ بيتخلصوا من الهيدروجين بيروكسيد. بيتخلصوا من شغلتهم التخلص من الهيدروجين بيروكسيد. ليه؟ ليه لازم نتخلص من الهيدروجين بيروكسيد؟ لأنه توكسيك. وليه توكسيك؟ لأنه له سترونج اوكسيدايزنج باور. الهيدروجين بيروكسيد توكسيك، it has a strong oxidizing power. لما تيجي it might be useful. ليه يا ترى؟ هو toxic effect انا ممكن استفيد منه ان انا بموت البكتيريا والفيروس، مش كده ولا ايه؟ فعلا اللوكوسايت بتستفيد من الهيدروكسايد في اكل البكتيريا والفيروس، والكلام ده هندرسه بعدين بالتفصيل اكتر، وضروري سمعت عنه في الفيزيولوجيا قبل كده. سمعت عن الريسبيراتوري بيرد السنه اللي فاتت في اللوكوسايت. الريسبيراتوري بيرد ده بيعمل ايه؟ بعمل partial reduction للاكسجين، الاول بعمل سوبر اوكسايد اي، وبعدين اعمل هايدروكسايد، وبعدين الهايدروكسايد اعمل بيه هايبوكلوريك اسيد عشان اقتل البكتيريا والفيروس. اوكي، فبقول هايدروكسايد في الحاله العاديه فقط تو ذا تيشن، انا بقول بستفيد منه. طيب حيث ان هو فقط تو ذا تيشن، يبقى لازم اتخلص منه. اتخلص منه عن طريق ايه؟ عن طريق الانزيم اللي اسمهم هايدروبيروكسيديز. وفي نوعين من الهايدروبيروكسيديز، البيروكسيديز والكاتاليز. فيا ترى ايه الفرق بينهم؟ لازم نعرفه كويس، بنسال فيه كتير. الفرق بين البيروكسيديز والكاتاليز. هنبدا بمثال على البيروكسيديز الاول، وبعدين نشوف الكاتاليز بيعمل ايه. اوكي؟ في انزيم موجود عندي بكثره اسمه جلوتاثيون بيروكسيديز. جلوتاثيون بيروكسيديز، فاكرين ايه هو الجلوتاثيون يا ولاد؟ اللي هو الترايبيبتايد، برافو، مكون من ثلاث امينو اسيد اللي هم جلوتاميك اسيد وسيستين ولايسين. الثلاثه دول مع بعض يعملوا لي جلوتاثيون. ايه اهميه الجلوتاثيون يا ترى في جسمي؟ the reducing agent. يعني ايه reducing agent؟ يعني كان supply me with hydrogen atoms لانه يحتوي على SH. فال SH group بتاعت الجلوتاثيون كان active group، وده السبب ان احنا بنختصر الجلوتاثيون الى GSH. اشمعنى حطينا SH من الجلوتاثيون؟ لان دي الاكتف كانسر بتاعه، دي الهيدروجين دونر بتاعه، دي اللي هتديني هيدروجين. وال SH دي صار تابعة لمن؟ ها؟ تبع مين ال SH دي؟ تبع الكيتيين اللي هو الامينو اسيد اللي في الوسط. اوكي؟ طيب ال SH بتاعت الجلوتاثيون هتديني هيدروجين، فالجلوتاثيون يتحول الى ايه؟ الى اوكسيدايز جلوتاثيون. ها؟ طبعا عشان انا دايما باخد اثنين هيدرو في نفس الوقت ضروري. وبالتالي يبقى عاوز كام جلوتاثيون مولكيول ريديوز؟ لازم اثنين عشان اخد منهم 200 اتمز، لان الاتش هي واحده بس، فلازم اثنين مع بعض. طب وبعدين لما نشيل اثنين هيدروجين ده هيحصل ايه؟ الاثنين اتش بتاع التو مولكيول يشبكوا مع بعض يبقى جي اس اس جي. ها؟ ده كان 1 جلوتاثيون وده كان انذر جلوتاثيون، شبكناهم مع بعض في اس اس لينكج دايسلفايدنج. الناتج ده نسميه ايه؟ اوكسيدايز جلوتاثيون. ومين كان الدونر اوف هيدروجين؟ ريديوس جلوتاثيون. يديني هيدروجين عشان اعمل بيه ايه بقى؟ عشان اعمل بيه ريدكشن للهيدروجين بيروكسيد واحوله الى ميه. اوكي؟ لو اضفت انا هيدروجين على الهيدروجين بيروكسيد يتحول الهيدروجين بيروكسيد الى ميه. مظبوط كده؟ طيب طبعا الى اثنين ميه. لان انا هاخد من الهيدروجين بيروكسيد 1 اكسجين واديها للهيدروجين ده واحوله لميه، والهيدروجين بيروكسيد لما شلت منه الاكسجين تقدر نقول له ميه، يبقى فضل في الاخر اثنين ميه. هذه شغله الجلوتاثيون بيروكسيد. ده انزيم موجود ان ميني سيل وفايدته بروتكشن اوف سيلز اجينست مين؟ اجينست هيدروجين بيروكسيد. اوكي. طبعا انكلودنج ذا ريد سيل، مهم جدا في الريد سيل، هنعرف اهميته بعدين ان شاء الله. طيب. نبص كده على الرياكشن نمره اثنين ده اللي هو كاتالايز باي كاتاليز. هل في علاقه بينه وبين الرياكشن نمرة واحد ولا مفيش؟ شوفوا الرياكشن نمرة اثنين فيه ايه؟ أنا عندي اثنين هيدروجين بيروكسيد H2O2 ها؟ عملت منهم ايه؟ أكسجين ومية. هل في علاقة بين هذا التفاعل والتفاعل السابق؟ في علاقة طبعا. أولا أنا على اليمين فوق هنا في H2O2 وهنا في على اليمين فوق H2O2 مظبوط صح؟ طيب طيب فاضل ايه بقى؟ هنا كان في ريديوس جلوتاثيون. طب ايه مقابله هنا؟ H2O2 صح؟ يبقى نتوقع بقى ان H2O2 الثاني ده في حالة الرياكشن نمرة اثنين اللي هو مين اللي بيسرعه؟ الكاتاليز المرة دي. تفتكروا ان H2O2 الثاني ده شغلته ايه؟ هيدروجين دونر زي الجلوتاثيون في الرياكشن ده. اوكي؟ يعني في حالة الكاتاليز الهيدروجين دونر از اولسو H2O2. يبقى انا هنا بفاعل اثنين H2O2 مع بعض. واحد منهم هيدروجين اكسبتور والثاني هيدروجين دونر. طب ال H2O2 نمرة اثنين، نمرة اثنين ده. اوكي؟ بقول ثاني ال H2O2 الاولاني ده زي بتاع الجلوتاثيون بيروكسيد بالظبط. ما فرقش. فاضل. المقارنة بين الجلوتاثيون في الرياكشن الاولاني و H2O2 في الرياكشن الثاني. ال H2O2 الثاني ده هو مقابل الجلوتاثيون، يعني هيشتغل على زي الهيدروجين دونر زي الجلوتاثيون. الهيدروجين بتاعه هيروح لفين؟ لل H2O2 الاولاني واعمله ميه زي ما قلنا هنا بالظبط. يتفضل ايه من H2O2 الثاني؟ اكسجين. انا خدت منه هيدروجين فضل منه اكسجين. ايوه الناتج فعلا اكسجين. الناتج فعلا اكسجين. يبقى اكسجين وميه. اوكي؟ لو حد حط نقطتين هيدروجين بيروكسيد على لسانه هيلاقي رغاوي بلاغ. افتكروا ايه الرغاوي؟ أو الثاني أو الثاني سؤال. لو حط واحد نقطتين من هيدروجين بيروكسيد على لسانه من حط لو في تعوير هيبص تلاقي بابل اوف جاز طلع. ايه البابل اوف جاز؟ اكسجين. صعب يا مستر. ايه ده؟ اكسجين. اكسجين. اكسجين. ها؟ ذيس از اكسجين بالظبط. صح؟ لأن في عندي كاتاليز هيعمل إيه؟ هياخد الهيدروجين بيروكسيد ده يشيل من واحد منهم هيدروجين يزيد الهيدروجين بيروكسيد الثاني يعمل ميه ويتفضل ايه؟ اكسجين. هو ده اللي طلع. هو شو ده؟ ده اللي طلع، ده اللي بيعمل بابل. ها؟ ما تحط نقط هيدروجين بيروكسيد هلاقي بابل طلع منين؟ من الاكسجين ده. ده نتيجه وجود الاكسبتر يكون هيدروكسيد. ده هو الاكسبتر هيدروجين. الهيدروكسيد ده هو دونر هيدروجين. وما دام دونر هيدروجين باخد منه اكسجين. ها؟ والهيدروكسيد الاولاني خد الهيدروجين وعمل ميه. اوكي؟ ادي اول فرق بين الكاتاليز والبروكسيليز. ان الكاتاليز على فكره ممكن نقول بنفس عمل الدونر هيدروجين. انما فرق دلوقتي بقول ثاني له عمل خاص ان الدونر والاكسبتر هيدروجين هو الهيدروجين بيروكسيد. في فروقات ثانيه ايه يا ترى؟ ان البيروكسيليز في 1 هيم بير مولكيول، في حين ان الكاتاليز في 4 هيم بير مولكيول. دول عاملين زي الفرق بين ايه وايه؟ بين هيموجلوبين وهيموجلوبين. ها؟ فاذا انا ممكن اقارن بين الكاتاليز وبين الهيموجلوبين وبين البيروكسيليز وبين الميوجلوبين. اوكي؟ طيب في انزيم اخر واخير بالنسبه للبروسيدور الاساسي اسمه سوبر اوكسايد ديسبيوتيز. ده بيعمل ايه بقى يا ترى؟ بيجيب السوبر اوكسايد اين ويضيف عليها هيدروجين اين ويعمل منهم هيدروكسايد واوكسجين. فاولا ما هي السوبر اوكسايد اين؟ السوبر اوكسايد اين عباره عن اوكسجين مولكيول، خد بالكم مش اتوم، انكسبت 1 الكترون. خلاص فهمنا ايه السوبر اوكسايد ايون تاني؟ او كاني جبت اوكسجين مولكيول واضفت له 1 هيدروجين اتوم. حاول تاني، لو جبت اوكسجين مولكيول او 2 اوكسجين اتوم واضفت لهم هيدروجين اتوم واحده. الهيدروجين اتوم دي تديني ايه؟ 1 الكترون. ال 1 الكترون ده اما اضيفه على الاوكسجين مولكيول يعمل لي سوبر اوكسايد ايون، ده طبعا هيدروجين ايون اللي فضل من الهيدروجين اتوم اما شلنا من الالكترون. فهي دي سوبر اوكسايد ايون. بتحط عليها نيجاتيف تشارج ليه؟ لان الالكترون ده نيجاتيف تشارج، مش كده؟ وبنحط عليها كمان ضغط نقطه. النقطه دي معناها ايه؟ معناها ان في انفير الكترون، في الكترون لوحده مش مشارك حد. وده بيخلي السوبر اوكسايد ايون لها فيري سترونج اوكسيدايزنج باور. اوكي؟ انا هحط هنا على شكلها بس عشان اقدر استوعب الموقف وارجع لها تاني. طبعا ده اوكسجين مولكيول على الشمال ده، مش كده؟ ده اوكسجين مولكيول عباره عن 2 اوكسجين اتوم، مش كده؟ الاوتر شيل بتاع كل واحده فيه 6 الكترونات. طبعا دي نوت ساتسفاكتوري، فاثنين من اتوم واثنين من الثانيه بيشاركوا بعض ويعملوا لي اوكسجين مولكيول. اوكي؟ اصبح عندي اوكسي مولكيول وفي بين التو اوكسجين زي ايه؟ دبل بوند. مظبوط؟ ليه؟ لان في اثنين الكترونز مشاركين مع بعض بين التو اتوم. وفير دو الكترون. ادي وان فير وادي انذر فير. لو اضفنا على الاوكسجين مولكيول ده هيدروجين اتوم بقول تاني. وهناخد منه الكترون بس يتفضل منه هيدروجين ايون. كويس؟ الكترون ده يعمل ايه بقى؟ ياخد الكترون من دول ويشارك معاه. اهو. يشارك معاه. اوكي؟ فهنا في بير اوف الكترون وهنا بير وهنا بير وهنا في بير اللي هو بين الاكسجين دي والاكسجين اللي جنبها. خلاص برضه هنا في بير بس مشترك بين الاثنين. اصبح في هنا ايه بقى؟ اصبح في هنا 1 الكترون غير مشارك مع حد. انفير انفير. فاولا الاكسجين مولكيول بتاعي اصبح عليه نيجاتيف شارج نتيجه الالكترون ده، واصبح عليه ضغط نتيجه الالكترون ده اللي هو غير مشارك مع حد. دول مشاركين بعض ودول مع بعض ودول مع بعض ودول مع بعض ودول مع بعض ودول مع بعض. دي طبعا جايه من هايدروجين، مش كده؟ انما ده بقى لوحده، فاذا ده ايه؟ انفير. طب الانفير دي الكترون ده يا ترى ميزه ولا عيب؟ It is highly reactive. لازم يدور على حد يشارك معاه. عشان كده السوبر اوكسايد ايون ليها سترونج اوكسيدايزنج باور. اقوى بكثير من الاكسجين مولكيول. ليه؟ لان في انفير الكترون، فلازم تدور على حد تشارك معاه، لازم تسحب الكترون من حد، عشان كده ليها سترونج اوكسيدايزنج باور. ادي سوبر اوكسايد ايون. طيب بقول تاني حامل ايه في السوبر اوكسايد ايون دي؟ لازم اتخلص منها. فكيف اتخلص منها؟ اتخلص منها بالسوبر اوكسايد ديسميوتيز. هيعمل ايه بقى يا ترى السوبر اوكسايد ديسميوتيز؟ انا هياخد اولا 2 سوبر اوكسيد ايون، يعني ده كل واحد عباره عن اكسجين مولكيول و اتوم ثابتين في بعض ومضاف عليهم. طيب لو شلت انا الكترون من السوبر اوكسيد ايون دي ترجع ايه؟ اكسجين مولكيول. طب الالكترون ده هعمل فيه ايه؟ هديه السكند سوبر اوكسيد ايون. اذا السكند سوبر اوكسيد ايون اصبح عندها 2 الكترون زائد 2 هيدروجين ايون يعملوا لي هيدروجين بروكسيد. دي شغلة السوبر اوكسيد اكسميوتيت. لا السوبر اوكسيد اكسميوتيت تاني بياخد 2 سوبر اوكسيد ايون يعمل فيهم ايه؟ ياخد الكترون من واحدة ويديه للثانية. اللي اتاخد منها الالكترون اصبحت اكسجين مولكيول. واللي كسبت الكترون اصبح عندها 2 الكترون مع 2 هيدروجين ايون يطلع لي هيدروجين بيروكسيد. اوكي؟ وده برضه ممثل في هذا الدياجرام. ادي السوبر اوكسيد ايون مع هيدروجين ايون مع هيدروجين اتوم، يعني هنا برضه الكترون ثاني، الكترون ثاني هيدروجين اتوم يعني في الكترون ثاني مع 2 هيدروجين ايون يعملوا لي في الاخر ايه؟ هيدروجين بيروكسيد. ده ترتيب الهيدروجين بيروكسيد. فرنتين اوكسجين مولكيول مش هركين مع بعض بوند واحده لان الـ2 الكترون دول اللي مش هركين مع بعض بس. وبعدين ادي الكترون مشارك مع هيدروجين اتوم ودي كمان الكترون مع هيدروجين اتوم اصبح الناتج HO 1 بوند O H. HO H. HO O H ده الهيدروجين بيروكسيد. ده تركيب الهيدروجين بيروكسيد. Still loss of oxidizing power انما اضعف من السوبر اوكسيد ايون ونكمل المره الجايه ان شاء الله. حلوة بجد. طبعا يعني بيقولوا الشرح يلا. عايز ما عايز ما